قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الثانية، اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى؟ هذه أيها الإخوة من المسائل المهمة والتي ربما يعني لا يسلم أحد منا أو كلنا نقع فيها، وهذه حقيقة ينبغي أن يلاحظ فيها جانبا. الجانب الأول هو المصلي، الإنسان إذا قام أن يصلي يريد أن يصلي نافلة سنة من السنن، فعليه أن يختار مكانا يجد فيه سترة، فإن كان في المسجد فإنه يقف أمام الحائط أو سارية من السواري أو كرسي من الكراسي أو وجود شيء من الأشياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان توضع له العنزة، وكان يصلي إلى مؤخرة الراحل وصلى إلى بعيره، وجاءت أحاديث كثيرة تحض على السترة وترغب فيها، وأن المسلم ينبغي أن يتخذ له سترة إذا أراد أن يصلي، وأن هذه السترة ينبغي أن تكون وقاية له بحيث لا يمر أحد بينه وبين سترته، كما أنه لا ينبغي أيضا للطرف الآخر أيضا أن يؤذي أخاه المؤمن فيمر بين يديه، فيترتب على ذلك تشويش وربما ذهاب خشوع، وهناك من يرى أيضا بأن ذلك يقطع الصلاة. إذن ينبغي للمسلم أن يختار سترة، فلا ينبغي أن يعرض نفسه ليتسبب في أن يلحق إخوانه المسلمين إثم بسببه، كما أن أيضا المار ينبغي أن يتوقع مثل ذلك، فلا يتسرع في الخروج فيمر بين يدي المصلين. والمسألة تختلف بين أن يكون المصلي إماما، وبين أن يكون منفردا، وبين أن يكون ماموما، وتعلمون سترة الإمام سترة للماموم، وقد ورد في ذلك حديث، نقلت في ذلك آثار، وإن كان فيها كلام للبعض، لكن هذه من المسائل التي التقى عندها العلماء وأخذوا بها، فسترة الإمام سترة للماموم. إذن يبقى الإشكال فيما يتعلق بالإمام وفيما يتعلق بمن يصلي منفردا، سواء كان يصلي الفريضة أو كان يصلي صلاة تطوع، فينبغي أن يتخذ له سترة، ولا ينبغي للمسلم أيضا أن يمر بين يديه، وقد جاءت أحاديث فيها من الوعيد الشديد ومن التوبيخ للذين يمرون بين أيدي المصلين. كذلك أيضا ورد النهي أيضا عن قطع يعني رقاب الناس، تخطي رقاب الناس وتجاوزها، كما أنه لا ينبغي أيضا أن تترك الصفوف الأولى خالية حتى أيضا لا يتسبب ذلك في وجود من أيضا يتخطى رقاب الناس. هذه الأحاديث سيمر بنا شيء منها ونعلق عليها إن شاء الله. هذه المسألة كما قلنا مسألة هامة، المرور بين يدي المصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهذا الأمر، وكانت كما قلنا توضع له العنزة وهي عصا، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في مكان وليس أمامه سترة، فأرادت بهيمة أو بهمة أن تمر فظل يتقدم ويدفعها حتى لصق بطنه بالجدار، هذا دليل على رد المرور. ثم سنرى أن العلماء يختلفون، هل هناك فرق بين مار ومار؟ هل الذين يمرون بين يدي المصلي يختلفون؟ هل الإنسان يختلف عن الحيوان؟ وهل الذكر يختلف عن الأنثى؟ ورد النهي أن المرأة والحمار والكلب الأسود ورد أنها تقطع الصلاة، وهذا ورد في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره، فهل هذا على ظاهره أو لا؟ هذا هو ما سيعرض له المؤلف في هذه المسألة، ونحن دائما نحاول أن نبين ونوضح أكثر. نعم. قال: اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء. يقصد بالجمهور هنا الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعي، وهي أيضا الرواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية حقيقة القريبة للنصوص أيضا، وإن كان هناك وردت نصوص أخرى لكن فيما يظهر لنا. والجمهور كما هو معلوم يذهبون إلى أنه لا يقطع، ولكن الذي ورد في ذلك يدل على نقص الصلاة لا على بطلانها. لكن نقل عن بعض السلف كالحسن البصري ومن كبار التابعين كما تعلمون وعكرمة، وهي رواية أيضا للإمام أحمد، وإن كانت الرواية التي يرجحها كثير من الحنابلة ويأخذون بها هي التي تلتقي مع مذهب الجمهور، وهو أن المرور لا يقطع. ما الذي يقطع؟ ورد أن الذي يقطع الصلاة هو كما أشرنا سابقا وجاء في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، لكننا نجد في ذلك أيضا أنه جاء في الأحاديث أن عائشة كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، في بعض اعتراض الجنازة، وكان إذا سجد غمزها قبضت رجليها، فإذا ما قام مدت رجليها وصلى إلى السرير. ونقل أيضا عن عائشة أنها أنكرت كما في رواية مسروق وقالت شبهتمونا بالحمر أو بالحمير والكلاب، نقل عنها أيضا ذلك لما بلغها. وأيضا جاء أيضا أن في حديث الفضل بن عباس أيضا أنه قال جاءنا أو أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية في الصحراء فصلى إلى غير سترة، فكانت أتان وكلبة لنا تعبتان بين يديه. وهنا وردت الأتان وهي أنثى الحمار، وقد جاء في الحديث أن الحمار يقطع ماذا الصلاة، وهذه كانت ترتع بين يديه. كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس أيضا حديث متفق عليه أنه جاء على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فنزل عن الأتان ودخل في الصف، فكانت أيضا الأتان ترتع بين بعض الصف. لكن هذا ظاهره الحديث الأخير أنه كان بين الصفوف وأنه ليس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ورد هذا ورد هذا، ومن أصرح الأدلة التي يأخذ بها الجمهور لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث أبي داود، لكنهم يختلفون فيه صحة وضعفا. إذن هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها ليس كبيرا، هل مرور ما ورد النهي عنه يقطع الصلاة أو لا؟ أكثر العلماء لا يقطع الصلاة وإنما ينقصها. نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ينقص نصف الصلاة، يعني المرور بين يدي المصلي ينقص نصف صلاته. ولا شك أنه قد جاء التحذير من المرور، وأن من مر يأثم بذلك. قال فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه إعادة، وذهب الطائفة إلى أنه يقطع الصلاة. الطائفة كما قلنا نقل عن عكرمة فيما أذكر الآن والحسن، وهي رواية للإمام أحمد. وذهب الطائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هو هذا الذي نقل عن هؤلاء الفريق الثاني. لكن نقل عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن هذه المسألة عن الكلب والحمار والمرأة فقال عن الكلب يقطع، وقال في نفسي من الحمار والمرأة شيء. لماذا؟ لأن الكلب لم يرد أدلة أخرى تقيده، الأسود خاصة، لكن بالنسبة لماذا للحمار والمرأة وردت أدلة أخرى تدل على عدم جواز ذلك. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم رحمه الله. لكن يبقى هنا سؤال، لماذا خصت هذه الأشياء؟ يعني لماذا ورد الحمار والكلب الأسود ولماذا خص بهذا؟ قالوا هذا راوي الحديث كان هو أبو ذر رضي الله عنه، ولما سئل عن ذلك ما بال الكلب الأسود من غيره أجاب وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال شيطان. ليس معنى ذلك أنه شيطان في ذاته، لكن العلماء تأولوا ذلك وقالوا إنه كثير العقر، وأنه يعني فيه ذكروا فيه عدة صفات تدل على ذلك. وليس معنى ذلك أيها الإخوة عندما يطلق على الشيء شيطان أنه شيطان فعلا، لا، الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسمى من الجن شياطين، ولذلك يسمى المارد من الإنس شيطان. وسيرد أيضا بنا حديث متفق عليه في الذي يمر بين يدي المصلي والرسول صلى الله عليه وسلم فليقاتل فإنما هو شيطان. أما بالنسبة للمرأة فقد ذكرنا أحاديث أخرى تدل على أن عائشة كانت معترضة بين يدي رسول الله. العلماء يقولون النهي عن مرور المرأة لأنها تصرف المصلي وربما يشتغل بها وغيره، ولذلك الذين قالوا أجابوا عن حديث عائشة قالوا إن حديث عائشة ذلك مع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره، ولذلك أيكم يملك إربه كما أملك. كذلك كان أيضا ورد في الحديث أن ذلك كان في الليل وليس في البيوت مصباح مصابيح أيضا إضاءة. بالنسبة أيضا للحمار رأينا أنه وردت أحاديث. ما جواب العلماء عن هذه؟ يعني أدلة وردت تدل على أن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة، وورد أيضا هذا الحديث يدل على أنه يقطع الصلاة، فما الجواب؟ الذين قالوا لا يقطع الصلاة رأوا أن هذا الحديث يقطع الصلاة، الكلب الأسود والمرأة والحمار رأوا أن ذلك منسوخ، وهذا كلام غير صحيح، لأن دعوى النسخ إنما ينتقل إليها عندما يتعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا ممكن، فالجمع يحمل ما ورد في هذا الحديث على نقصان الصلاة، وبذلك تلتقي الأدلة ولا تصبح معارضة بينهما. ثم أيضا دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ يتبين بها المتقدم من المتأخر، ولا يلزم أيضا أن يأتي حديث متأخر أو دليل متأخر عن حديث متقدم فيكون ناسخا، لأنه قد يكون مخصصا له، وقد يكون مطلقا له، وقد يكون أيضا متضمنا حكما آخر. إذن القضية ليست على إطلاقها، فليست المسألة بهذه السهولة أن يدعى بأن حديث عائشة وما في معناه كحديث الفضل حديث عبد الله بن عباس أنها ناسخة لحديث يقطع الصلاة، لأن هذا كما قلنا متى يلجأ إليه؟ إنما هو إذا تعذر الجمع. وتعلمون أن العلماء قد وضعوا مسالك، وضعوا موازين دقيقة، علماء الحديث قد وضعوا موازين دقيقة في ذلك، وأنه عندما يوجد تعارض بين دليلين دائما يحاول أن يوفق بينهم. مثلا نجد من الأدلة خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، في حديث آخر شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. إذن هل نقول هنا نبحث ونقول هذا ناسخ؟ لا، هذا شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد هذا الذي يتسرع في الشهادة في أمر يتترتب عليه إلحاق ضرر بمسلم، وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إنسان يعلم بوجود حق لأخيه المسلم لو كتمه لتضرر فيأتي فيعلنه فيترتب عليه خير لأخويه، لأخيه الذي عنده الحق بأن يخرج ذلك الحق من عنده، ولصاحب الحق ليتمتع به ويستفيد منه. وكذلك أيضا وردت أحاديث كثيرة، فر من المجنون، فرارك من الأسد، والأحاديث أيضا الأحاديث الأخرى التي تدل على خلاف ذلك، وهكذا. إذن المنهج الصحيح في ذلك أن يسلك دائما مسلك الجمع. لماذا؟ لأنك عندما تجمع بين الأدلة سواء كانت في الكتاب أو في السنة فإنك بذلك تعمل بالأدلة عموما، وأنت عندما ترجح بينها إنما ترجح لوجود مرجح، والانتقال إلى النسخ إنما هو عمل ببعضها وترك للبعض الآخر. لا شك أن أسلم طريق إنما هو الجمع بين الأدلة، وبذلك يمكن أن تعمل الأدلة جميعا، وهو أولى من أن تأخذ ببعضها وتترك البعض الآخر. قال: وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أما قوله معارضة ذلك الفعل للقول، هذا لو لم يرد حديث لا يقطع الصلاة شيء، ويريد أن يجعل القول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا قول، ويريد أن يجعل حديث عائشة قصة اعتراضها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة أيضا حديث الفضل بن عباس، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس، هذه أفعال، فيريد هنا أن يوازن بين الفعل والقول، فأيهما يقدم؟ وتعلمون كلام العلماء في هذه المسألة أيضا، لكنه أيضا ورد حديث لا يقطع الصلاة شيء، إذن ورد في ذلك أيضا قول، فليست القضية كما يقول المؤلف هي السبب الخلاف ومعارضة القول للفعل. قال: وخرج مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. هذا ورد فيها حديث كثيرة، يعني ورد الحديث، ليس حديث، هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة في البخاري وفي مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء، لكن المؤلف جاء بما بالمقصود منه، أو جاء بلفظ من الألفاظ التي اشتملت على الغرض المقصود والأحكام المترتبة أو التي استفادوا بها من هذا الحديث، يعني جاء به ليكون دليلا على المسألة هي تعترض بين، كذلك جاء أيضا أنها على سرير وأن الرسول كان يصلي وأنها إنما كانت تذهب حتى لا تشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي، يعني قصده روي أيضا عن السلف أرى لهم، ولا خلاف بينهم في كراهية. لا، وأيضا من أدلة الجمهور أيها الإخوة كما ذكرت لكم حديث الفضل بن عباس أيضا، ويرونه من أقوى أدلة في هذه المسألة، عندما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية فقام في الصحراء إلى غير سترة فصلى والناس وراءه، فكانت كلبة أو حمارة أو أتان وكلبة تعبثان بين يديه ولا يبالي، جاء في الحديث ولا يبالي، بمعنى أنه لا يكثر، هذا تأكلم عنه بعض العلماء وقالوا ذلك في أول الأمر وقبل مشروعية السترة، وجاء في حديث عبد الله بن عباس الذي أوردناه قبل قليل في منن أنه نزل عن الأتان وكانت ترتع بين الصفوف أيضا، لكن هذا ليس أمام الإمام. وجاء أيضا في حديث آخر أوردناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد بهمة أو بهيمة حتى لصق بطنه بالجدار. هذا الشيء الذي ننتهي إليه أهمية السترة وأنها مشروعة وأنه ينبغي الإنسان أن يعتني بها، ولا ينبغي أيضا للمسلم الآخر المار أن ينتهك حرمة أخيه المسلم. قال: ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد. هذا أمر مسلم بين العلماء أنه يكره للمار أن يمر بين المصلي وبين سترته، كما أنهم أيضا يعني يطالبون المصلي أن يتخذ سترة فلا يعرض نفسه للمرور بين يديه، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي فليتخذ سترة وقاية له من أن يمر أحد بينه وبين يديه، لكنه مر بينه وبين يديه فإنه يدفع، فإن أبى فليقاتله كما سيأتي في الحديث. قال: ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأس السترة. ترى يعني يذكر الإخواننا سبقا تكلمنا عنها في أوائل أبواب الصلاة، وبينا أن العلماء حددوا ذلك واختلفوا في مقياسها، الارتفاع وذراع أو ثلثي ذراع وقل وأكثر، تكلم عنه العلماء، وتكلموا أيضا ما يقع بين المصلي وبين من سترته وبين سترته من مسافة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان بينه وبين سترته ممر الشاة، وقدرها بعض العلماء بثلاثة أذرع. إذن هناك سترة، وهذه السترة تعطي الإنسان فرصة ليسجد وهو أيضا مرتاح، فهذه السترة أيضا مرغب فيها، وحض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحنابلة يأخذون بذلك وغيرهم لا يأخذ بذلك. يعني إذا لم يجد سترة بأن يجد مثلا شيء يخيم أمامه وعصا نحو ذلك يخط خطا. وسبقا تكلمنا عن ذلك. وسر الخلاف هنا أن الحنابلة يصححون الحديث وغيرهم يضاعفه. والواقع أن الإنسان إذا لم يجد وهو في صحراء فينبغي أن يخط خطا. قال: ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يوم أتان هي أنثى الحمير، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وأنا يومئذ قد ناهزت يعني قاربت الاحتلام. وقد وقع خلاف بين العلماء لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس، أهي 10 سنوات أم 12 سنة أو 15 سنة. وقد رجح الإمام أحمد فيما أذكر أنه عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة. والحديث هنا يشير إليه قد ناهزت الاحتلام، وذلك في منن. وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم متى حج، وهو بعد حجه لم تمض إلا أشهر وقد توفي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يمتد زمن. إذا ابن عباس الأقرب أنه كان في سن 15. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد. يعني ترتع تسير على راحتها. نعم. وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر، وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله صلى الله عليه لما وسلم لما جاء فيه من الوعيد. ما هو الوعيد؟ ما ذكره المؤلف؟ الوعيد جاء في عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم، ولو كما تعلمون يجوز استعماله، فيها كلام معروف تعلمون ذلك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وفي هذا المقام يجوز ماذا؟ استخدامها. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. سئل الراوي عن ذلك 40، ما المراد؟ قال يعني شك، هل قال 40 يوما أو قال 40 شهرا أو 40 سنة. وجاء في حديث آخر عند ابن ماجه وغير فيما أذكر 100 عام. تصوروا أيها الإخوة، حتى لو أخذنا بأقل مقدار وأقل زمن ألا وهو 40 يوما، يعني أن يقف الإنسان 40 يوما ينتظر هذا المصلي ليفرغ من صلاته، أهون له وخير له من أن يمر بين يديه. والحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني هناك مقدر ماذا عليه من الإثم، وقد جاء التصريح به في بعض الأحاديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا سيلحقه من الإثم، لكان خيرا له أن يقف مدة طويلة، كانت خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. إذن في هذا وعيد شديد، وفيه تحذير أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين يتساهلون فيمرون بين أيدي المصلين فيحاولون أن يقطعوا عليهم صلاتهم. وقد ورد أيضا في أثر عن أبي سعيد أنه كان يصلي فأراد شاب أن يمر بين يديه فدفعه، ثم أراد أن يمر فدفع، فغضب الشاب وأخذ يتكلم، فدخل على مروان يشكو أبا سعيد، فلما جاء أبو سعيد ذكر له مروان بن الحكم ذلك، فأورد أبو سعيد الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن الأمر خطير ونحن نتساهل في هذا أيها الإخوة، ربما يمر الإنسان ولا يلقي بالا لذلك الأمر، أنت بذلك شوشت على أخيك المسلم أثرت عليه، إذن ينبغي أن تحفظ له هذا المقام. كذلك كما قلنا في مطلع حديثنا عن هذه المسألة، ينبغي أيضا للمصلي ألا يعرض إخوانه المسلمين لمثل ذلك، لكن كما ترون المواضع تختلف، أحيانا يكره أخاك لا بد من صنعة وإن طال السفر، يعني أحيانا يكون الإنسان في حرم مكة أو في المدينة كما تعلمون والناس كثر ويشق على الإنسان أن لا يمر، هذه الأماكن التي يزدحم فيها الناس تكلم عنها العلماء وقالوا ربما يتسامح في ذلك قدر الإمكان، أما في المواضع التي تستطيع أن تتجنب فلا. إذن المرور بين يدي المصلي لا ينبغي، ولذلك جاء أيضا في الحديث الآخر يعني لو أن أحدكم أو إذا جعل أحدكم سترة بين يديه فأراد أحد أن يمر بينه وبينها فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المؤلف جاء بالشطر الثاني من الحديث قال فليقاتله فإنه شيطان، فإنما هو شيطان. إذن رسول صلى الله عليه وسلم شبه الذي يمر بين يدي المصلي بأنه شيطان، يعني مثله بأنه شيطان. إذا صلى أحدكم فجعل بينه وبين القبلة ما يستره فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليدفعه، وفي بعض الروايات فليدفع بنحره، وهذا في الصحيحين، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. فهذا جاء المؤلف في آخر الحديث فإن أبى يعني امتنع فليقاتله فإنما هو شيطان، هذا أيضا يترتب عليه كثير من الأحكام لم يذكر المؤلف. إذا أراد أن يمر فدفعت، لو أنه تجاوز فمر هل ترده أو لا؟ بعض العلماء يقول ترده، لأن الرسول قال فليقاتله فإن إذا جعل أحدكم بين يديه سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليرده أو فليدفعه فإن أبى فليقاتله. فلو تجاوز يرد أو لا، بعضهم يقول لو رده لكان مرور آخر، وبعضهم يقول لا يأخذ بلفظ الحديث. ومهما يكن من أمر فالأمر فيه خطورة وفيه أيضا وعيد شديد لمن يفعل ذلك. فإن أبى أي المار أصر على أن يمر فمر فإنما هو شيطان. ما معنى هل هو شيطان؟ ومر بنا قبل قليل أيضا وصف نوع من الكلاب بأنه شيطان، ليس المراد أنه شيطان فعلا لا، وإنما أجيب عن ذلك بمعنى حمله على هذا الفعل الشيطان، لأن الشيطان أيها الإخوة لا يريد بالمسلم خيرا، وهو يعلم أن أقرب وسيلة تربط المرأة بربه إنما هي هذه الصلاة، وتعلمون أن هذه الصلاة فيها السجود، وأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأن الإنسان في هذه الصلاة قد طرح الدنيا وراءه واتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم منيب، وأنه بذلك قد مرغ أشرف ما في بدنه ألا وهو الوجه، فسجد لله خاضعا منيبا منقادعا ذليلا مضطرحا بين يديه. إذن الشيطان لا يسر أن يرى المسلم في هذه الحالة، فهو يبذل كل طاقته ليشوش على المسلم فيفسد عليه صلاته فيلبس عليه فيها حتى يتردد. وقد مر بنا أمثلة كثيرة من ذلك، أن الإنسان يحاول أن يشوش على الإنسان حتى يزيد أو ينقص في صلاته، وأن الإنسان إذا تردد فإنه يجبر صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى 3 من 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وبين أن ذلك يكون ترغيما للشيطان ودحرا له. إذن هنا الشيطان يحمل الإنسان على ذلك الفعل، فإنما هو شيطان أي حمله الشيطان على هذا الفعل، لأن الشيطان لا شك يسعى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هو يسعى الشيطان في ذلك، فمن يعمل هذا كأن الشيطان حمله على ذلك، إن قاد له امتثل. لماذا؟ لمنهج الشيطان، أو ربما فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان. وبعضهم قال المراد بذلك القرين، فإنما هو شيطان أي قرين، وقد ورد التنصيص على ذلك في صحيح مسلم، فإن قاتله فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين أي قرينه. إذن هذه المسألة أيها الأخوة تدل على أهمية المرور، ربما قلنا عليها ودرسنا مضى فيها وقد نراها سهلة، يعني بعضنا نقول هذه مسألة يسيرة نعرف أنه لا، لكن مسألة لها كما ترون أهمية عظيمة. والمسلم في هذه الحياة عندما يأتي إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد من مساجد، هو جاء يطلب الأجر، يسعى إلى الثواب، يريد أن يطلب ما عند الله، هو في هذه الحالة قدم الباقية على الفانية. أنت تركت الفانية وراءك، أعرضت عن أمور الدنيا وتركتها وراءك ظهرية، وجيت تطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعود بثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى، فلا تعرض نفسك لمثل هذه الأمور. وما يمنعك أن تمكث قليلا في المسجد فتعطي إخوانك المسلمين فرصة ليصلوا صلوات بعض الصلوات المفروضة حتى لا تقع في المحظور، ولا أيضا تتسبب في نقصان صلاتهم. وقد رأينا أن ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه أنه قال ينقص نصف الصلاة، والعلماء كلهم متفقون على الذين قالوا بعدم بطلان الصلاة القصد بذلك النقص، يعني يلحق الصلاة نقص سواء كان النقص في ثوابها أو في غير ذلك. فذلك نحن نعلم أيها الإخوة أن الصلاة ثوابها يزداد وينقص بسبب الخشوع. ولذلك مما أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أثنى على الخاشعين في صلاته، يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون في مطلع السورة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن كلما خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه وسكنت وازداد ثوابه، وكلما ضعف وقل خشوعه سيطر عليه الشيطان وبدأ يكثر الحركة والتقلب وانصرف ذهنه وخرج إلى أمور الدنيا وبدأ يبيع ويشتري ويسافر وينزل ويرتفع وهكذا، وربما يخاصم، ربما يدرس قضايا طويلة، وربما يدخله الشيطان في قضايا تعقدت عليه قبل الصلاة فيبدأ يدخله فيها فيفتح عليه الأفكار فيبدأ يشتغل فيها. فلو سألته ماذا قرأ الإمام يقول ما أدري، ماذا فعل الإمام لا أدري، يعني يبقى صورة دون أن يكون أن يخضع قلبه لذلك العمل. ولذلك لما رأى الصحابي عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي احتر الحركة قال لو سكر لو خضع قلبه لخضعت جوارحه. إذن نتبين من هذا أيها الإخوة أهمية ماذا؟ المحافظة حرمة المسلم، وعدم أيضا المرور بينه وبين سترته، وإن لم تكن له سترة أيضا فليحاول المسلم أيضا ألا يمر بين يديه. كذلك ينبغي للمصلي، وكررنا ذلك أيضا، أن يبحث عن مكان يجد فيه ما يستره عن مرور الناس. قال وإنما اتفق الجمهور على إذا رأينا من هذا فليقاتله. إذن بين رسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا نفهم من هذا الحديث قبل أن يفوت أن رسول حظ على السترة. ولذلك يتكلم العلماء فيقولون فرق أيضا الذي هنا قال فليقاتل، وأيضا نسينا أن نتكلم عن هذه المسألة وهي مسألة مهمة، يعني إنسان أراد أن يمر بين يدي، أنا أريد ما هي، هل هناك مراحل أتخذها معه بمعنى أدفعه قليلا؟ هو يختلف، قد يكون إذا كان لدي سترة فهو قريب مني، لكن قد لا تكون سترة، فبعض العلماء قال إذا كان يتناوله دفعه يدفعه، وإذا كان لا يصل إليه فإنما يشير إليه أو يسبح، وتعلمون الكلام في التسبيح أيضا في الصلاة. ولكن ورد أيضا أن الإنسان إذا نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته فما الفرق؟ العلماء كما قلت لكم يفرقون بين إنسان له سترة وبين إنسان ليس له سترة، فيقول من يضع سترة يتقي بها مرور غيره فأمره أشد وخطره أكبر، فإذا أراد إنسان أن يمر بينه وبين سترته يدفعه قليلا، فإن أبى الرسول قال فليقاتله، وتعلمون صيغة المفاعلة تدل على أن اثنان اشتركا في الفعل، ولذلك ينكر العلماء على أن تقول مثلا قاتل أو ضارب في أمر يكون فيه واحد، أو تقول ساهم وأنت تتحدث عن واحد، وإنما تقول أسهم، وإنما يحصل ذلك في الأمور المشتركة. فجاء في الحديث فليقاتله، إذن هناك دفع يدفعه، فإن أبى فليقتل. بعض العلماء يقول ليس المراد من ذلك القتل المعروف أنه يؤدي إلى ذهاب حياته، كما ذكر ذلك أذكر القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وبعض العلماء قال لا يدفعه، فإن أبى فليدفع أكثر، فإن انتهى الأمر إلى أن يدفعه بقوة فلو ذهب فإنه يذهب دمه هدرا ولا دية عليه، ويختلفون في الدية. هذه مسائل جزئيات لا يعرض لها المؤلف، لكننا عرضنا لها لنبين أهمية الأمر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من يمر بين يدي المصلي شيطان، وأن عليه أن يدفعه، وأنه إذا أبى أن يرتدع من الدافع فليقاتله، هذا يدل على خطورة الأمر وعلى أهميته. قال وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم بالوعيد ذكر الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في بعض الروايات عند مسلم فليدفع بنحره، كأنه يمسكه بنحره فيدفعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيه فليقاتله فإنما هو شيطان. أعتقد أننا أطلنا الحديث في هذه المسألة وبيناها غاية يعني قدر الإمكان، ولعل في ذلك إن شاء الله فوائد. نعم.